بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالسنا في قراءة كتاب السنة الإمام عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. لازلنا مع كتاب الإيمان والرد على المرجئة. نعم، تفضل أخي، استعين بالله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمهم الله تعالى: حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن حبيب عن أمه قالت: سمعت سعيد بن جبير وذكر المرجئة فقال: اليهود. حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا حماد بن سلامة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: مثل المرجئة مثل الصابئين. حدثني أبي قال: حدثني أبي، حدثنا وليد بن مسلم، حدثنا أبو عمرو. طبعا تقدم معنا من قبل معنى كلام سعيد بن جبير رحمه الله في تشبيه المرجئة باليهود، والمشابهة هنا حصلت أن المرجئة جمعوا أوصافا ذكرها الله تبارك وتعالى عن اليهود. من تلك الأوصاف أنهم يعملون الذنوب دون الشرك، ويقولون يغفر لنا، ويقولون يغفر لنا، أو الذنوب مغفورة لأن لا نشرك بالله شيئا. والله فيضعفون أحاديث الوعيد كما تقدم، ويطلقون أحاديث الوعد ويغلبونها. قد قال الله عز وجل في أصحاب السبت بعدما ذكر قصتهم في سورة الأعراف، قال: يأخذون عرض هذا الأدنى، لما ذكر قال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتابة، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. في تفسير ابن أبي حاتم قال السدي: ذكر الله المرجع، وأشار لهذه الآية، هذه الآية في المرجع، يعني هذه مشابهة. الوجه الثاني أن اليهود أهل تزكية لأنفسهم، فقال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، هذه في اليهود، ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب. فهم يزكون أنفسهم ويمدحونها. فالمرجئة أيضا يزكون أنفسهم لأنهم لا يستثنون في الإيمان كما تقدم معنا، وهذا مدح وتزكية، يقول لك: أنا مؤمن كامل الإيمان مستكمل الإيمان. الوجه الثالث أن اليهود يضعفون أحاديث الوعيد أو نصوص الوعيد، ويغلبون عليها نصوص الوعد، ولذلك كانوا يقولون: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أو معدودات. واضح، قال ربنا في سورة الإمران: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، قل ندخل النار تحلت قسم يعني. والمرجئة يزكون أنفسهم، فإنهم يضعفون أحاديث الوعيد ونصوص الوعيد وأخبار الوعيد، يضعفونها لا ينكرونها لكن يضعفونها، وعارضون بأحاديث الوعد. كذلك أيضا اليهود يأتون بالقول ولا يأتون بالعمل، هذه أوصافهم. فقال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، هذه في اليهود أهل الكتاب، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. واليهود يقول، والمرجئة تقول: الإيمان قول، تمدح، تريد تمدح نفسها بالقول بلا عمل، فيقول: من أتى بالقول فقد أتى بالإيمان أوله وآخره، استكمل الإيمان. وكذبوا، ودخل في الإسلام لكن لا يستكمل الإيمان، لم يستكمل الإيمان. وإذا قال الله للأعراب لما قالوا أمنا وقد دخلوا في الإسلام قال لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الشاهد أن في أوصاف لو تتبعتها ومنها مدح النفس، وهذا كثير في اليهود، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فهم يزكون أنفسهم على الله، فهمت؟ فالمرجئة فيهم هذه الصفات. وليعلم أن المشابهة في الأفعال لا توجب التطابق في الأسماء والأحكام، هذه نقطة مهمة جدا أشار لها القصاب رحمه الله، القصاب في كتابه نكت على القرآن أشار إلى هذه القضية في آيات المائدة الحكم غير ما أنزل الله، أشار إلى هذه المعنى على أن المشابهة قد تقع في الأفعال مع المغايرة في الأسماء والأحكام. يعني الآن واحد يقول طيب السلف قالوا عن المرجئة يهود أليسوا كفار؟ أليس دليل التكفير؟ نقول لا، وهذه الطريقة مهمة، أن المسلك عند السلف أنهم يلاحظون المشابهة في الفعل ولا يريدون المجامعة في الاسم والحكم، كمن لبس صوفا فقال له محمد بن سيرين أنصرانية، لا يريد أنك نصراني صرت كافر، وإنما يريد شبهتهم بالفعل، واضح؟ وكمن أفتى فتوى فقال أيهودية في الإسلام، واضح؟ وكما قال بعضهم عن فتوى أهل الرأي هذه فتية يهودي ونحو ذلك. فالمشابهة في بعض الأفعال لا تجب المجامعة في الأسماء والأحكام، فهم شبههم في بعض الأفعال، شبههم في بعض الأقوال، في بعض طرائق القول في الإيمان والتزكية والمدح، لكنهم ليسوا مثلهم في الاسم والحكم، لأن المرجئة اللي يتكلم عنهم هم مسلمون أهل بدع. نعم، قوله مثل المرجئة مثل الصابئين، هذا المثل الثاني. الصابئة فيهم ناس كانوا بين أهل النصارى واليهود توسطوا، فهم أخذ منهم هذا التردد، يعني التوقف أو التردد بين اليهود والنصارى، لعل ابن جبير سعيد بن جبير يريد هذا المعنى، لأن المرجئة فيها يعني وقفة، يعني نظروا، احنا قلنا ظهر بعد فتنة ابن الأشعث، فنظروا بين مذهب الخوارج وبين مذهب أهل السنة والجماعة، فأرادوا يتوسطوا. الخوارج يكفرون العاصي ويلحقونه بالكافرين اسما وحكما، وأهل السنة لا يكفرونه لكن لا يزكونه ولا يمدحونه باسم الإيمان المطلق، ويتوعدونه ولا يشهدون له بالنار. فجاءت المرجئة وزعمت أنها توسطت، لأن التوسط منه الوسط وهو الخيار، العدل الخيار، ومن التوسط ما هو باطل، وهو أن الإنسان يأتي بين سنة وبدعة فيتوسط منهما، هذا مبتدع. وذلك لما قيل للأوزاعي رجل يجالس أهل السنة ويجالس أهل البدعة، قال لا يريد أن يجمع بين الحق والباطل، هذا التوسط المذموم يعني. أما الوسط العدل الخيار هو ما كان بين الضلالتين، أو كان بين باطلين أو عدلين أو ظلمين، وأنت على الوسط على السنة، هذا الوسط الممدوح. شاهد المقصود أنه ممكن يفسر الأثر بهذا المعنى. وكذلك الصابئة فيهم المعنى الثاني، أنهم قوم لا يؤمنون إلا بما يعاينون. في صابئة منكرة النبوة لا يقرون بأصل النبوات، يقول لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، الله يخاطبنا مباشرة لا يأتي لنا ب. فالمرجئة فيها هذا النوع من التألي، المرجئة أيضا فيها تألي كتألي الصابئة، فأنهم يقولون مغفورة ذنوبهم حسنات متقبلة إلى غير ذلك، فعرفت الصابئة بالتألي، فهذا لعله يكون أيضا وجه المشابهة مع المفارقة في الاسم والحكم. نعم. حدثني أبي، حدثنا وليد بن مسلم، حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو من الشيبان عن حذيفة رضي الله عنه قال إني لا أعلم أهل دينين، أهل دينيك دينيك الدينين في النار. ركز معي، أهل ذينك، أهل ذينك إشارة، أهل ذينك الدينين. نعم، اسم إشارة للمثنى. نعم، أهل ذينك، نعم، أهل ذينك الدينين. نعم، أهل ذينك. نعم، الإمام صلى الله عليه وسلم ويد. أهل ذين كذبين في النار قوم يقولون إنما الإيمان كلام وقوم يقولون ما بار الصلوات الخمس وإنما هما صلاة. نعم هذا جاء عن حذيفة رضي الله عنه من وجوه كثيرة، وأن نتكلم في هذا النوع من الإرجاء. قال رحمه الله تعالى كما معنا هنا، قال إني لأعلم أهل دينين أهل ذينك الدينين في النار، يعني سيعرف بأهل دينين مقالتين. قال قوم يقولون إنما الإيمان كلام، في بعض الروايات قوم يقولون أن الإيمان قول وإن زنى وإن سرق. طيب وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان، وهذا قول جماعة من غلاة الخوارج، فرع من فروع الخوارج. الغلاة قالوا في القرآن صلاتان بالغداة والعشي فقط، لا نجد في كتاب الله إلا هاتين الصلاتين، لأنهم ينكرون السنة وبنوا إنكار السنة كما شار ابن عبد البر في التمهيد على تكفير الصحابة. فلما كفروا الصحابة قالوا لا ننقل أخبارهم ولا يوثق بأخبارهم. هذا النوع كفار، يعني هذا النوع بهذه المقالة كفار. النوع الأول هو قول المرجع، في بعض الروايات قال وقوم يلعنون أوليتهم، في هذه الخوارج يقولون إنما افترض الله صلاتين. واضح، إنما افترض الله صلاتين، يعني افترض الله عز وجل علينا صلاتين، صلى الله العافية والسلامة. نعم، وهذا من الآثار يعني المقبولة في الباب، وإن كان في انقطاع لكن من الآثار المقبولة في الباب عن الصحابة في ذم المرجع، لأن الأحاديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع في ذم طائفة إلا باسمها، يعني إلا الخوارج بعينها باسمها إلا الخوارج. وأما المرجئة والقدرية والشيعة والرافضة فهذه لم يأتي فيهم حديث باسمه، حديث وردة باسمه ضعيفة لا يصح في الباب شيء، لكن كما شار العقيلي وغيره، لكن المعاني وردت في السنة في ذم المرجئة في ذم الرافضة في ذم، واضح المعاني وردت وضت بعيب هذه الأقوال لا تسبوا أصحابي ونحو ذلك. نعم فضل. حدثني أبي حدثنا أبو عمر يعني الضريق عن حماد بن سلمة عن عطاء بن سائب قال ذكر سعيد بن جبير مرجئتها قال فضرب له مثلا قال مثلهم مثل الصابئين إنهم أتوا ليهود فقالوا ما دينكم قالوا اليهودية قالوا فما كتابكم قالوا التوراة قالوا فمن نبيكم قالوا موسى قالوا فماذا لمن تبعكم قالوا الجنة ثم أتوا النصارى فقالوا ما دينكم قالوا النصرانية قالوا فما كتابكم قالوا الإنجيل قالوا فمن نبيكم قالوا عيسى ثم قالوا فماذا لمن تبعكم ثم قالوا فماذا لمن تبعكم قالوا الجنة قالوا فنحن بين ذيني. نعم طبعا هذا التوسط الذي أشرنا له من قبل، نعم هذا التوسط الذي أشرنا له من قبل. نعم أكمل. حدثني أبي حدثنا أبو عمر حدثنا حماد يعني ابن سلامة عن عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة قال أتينا الحسن بن محمد قلنا ما هذا الكتاب الذي وضعته وما وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة وقال قال زاذان فقال لي يا أبا عمر لا وددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب أو قال قبل أن أضع هذا الكتاب. نعم طبعا هذا ما يتعلق بهذا الباب في ذكره الكتاب حسن بن محمد ابن الحنفية الذي وضع الكتاب للمرجع، لكن هذه المرجع كما قال سفيان بن عيينة انقضت هذه المرجع، واضح هذه المرجئة انقضت ذهبت، ولم يكن بحثها في مسألة أمر الإيمان، لم يكن خطأها في اسم الإيمان، واضح، وإنما كان خطأها في مسألة ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم وفي الموقف من عثمان وعلي رضي الله عنهما، وضع. فأرجأوا أمرهما إلى الله، قالوا لا نتولاهما ولا نتبرأ منهما. هذا الإرجاء الأول، وهذا الإرجاء اندثر، وحتى ذكر حسن ناشار المحقق قال في الحاشية يقول: وليس المقصود بالإرجاء هنا تأخير عمل الإيمان، وإنما المراد تأخير أمر عثمان وعلي إلى ربهما، فهذا كان يسمى إرجاء. وتكلم في هذا المعنى حقيقة فيه، وقد ذكر بن سعد في الطبقات، ممكن تراجعونه، كتاب هذا الكتاب الذي سماه كتاب المرجع، قد ذكره بن سعد في الطبقات، وضع ذكره بن سعد في الطبقات، وكتاب يعني كبير، لكن رسالة، الكتاب يعني رسالة كان يبايعون عليها، لكن ذكر له رجوع أنه تركه وراجع الحق. ولذلك قال سفيان بن عيينة هنا: نعم الإرجاء على وجهين، قوم أرجوا أمر علي وعثمان رضي الله عنه فقد مضى أولئك، وأما المرجع اليوم فهم قوم يقولون إن القوم بالعمل فلا تجالسوهم ولا تؤاكلوهم. طبعا الإرجاء أمر علي وعثمان موجود في بعض فروع الخوارج، وهو أحد أقوال الإباضية، يعني قول قد مضوا، يعني ليس معناها المقالة ليست موجودة له، ليس هذا هو، ولكن كجماعة بمعنى المرجئة إذا أطلق استعمال غالب صار لا ينصرف إلى هؤلاء، صار ينصرف إلى الذين قالوا الإمام قول بالعمل. أما هذا القول إرجاء أمر علي وعثمان موجود في بعض فروع الخوارج، منهم الإباضية لا يتولونهما ولا يعادونهما، وبعضهم يعاديهم. طبعا الإباضية عندهم مقالات في هذا القصة بحسب ما حدث، يعني فبعضهم يقول صفر الله جبريهم صف الساق وهذا زنادقتهم، وبعضهم يقول يعني هم ظلمة مع الإسلام، وبعضهم يكثرهم، يقول بعضهم يقول لا نتولاهم ولا نعاديهم ونرجع أمرهم إلى الله، لكن يخطئونهم في الأفعال، فيقول أخطأ علي لما قتل أهل النهروان ونولاك خير شهداء الأرض، وعثمان أخطأ وكذا وكذا، هكذا يخطئونهم في الأفعال. نعم صلى الله عليه وسلم. تفضل. حدثنا أبي قال حدثنا وكيع حدثني قاسم بن حبيب عن رجل يقال له نزار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. نعم هذا قد روي مرفوعا ولا يثبت، وهذا قد روي مرفوعا ولا يثبت، هنا موقوف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد جاء أيضا عن ابن عمر واضح بإسناد فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وضعيف، احتج به أبو عبيد في ذم المرجئة: صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. نعم هذا الحديث لو هذا الأثر طبعا هو المرفوع قلنا لا يثبت، قد قال يحيى بن معين أن حديث المرجئة حديث منكر كما في تاريخه، قال حديث منكر، حديث الصنفان ليس لهم في الإسلام نصيب، قال حديث منكر، لكن الموقوف على ماذا يدل هنا ليس لهم في الإسلام نصيب؟ هل معناه كفار صاروا كفارا؟ لو حمل على هذا المعنى فالمراد بذلك غلاة المرجئة وغلاة القدرية، لا يحمل على مجرد المرجئة والقدرية، لأن هذا اسم ظاهر، والأسماء في باب الأسماء والأحكام على نوعين: اسم ظاهر واسم مختص. الاسم الظاهر هو الاسم الذي يحتمل الاسم الذم، يعني إما اسم ظاهر واسم مختص. اسم الظاهر هو الذي يحتمل البدعة والكفر، أو شيء تقول يحتمل أن صاحبه كافر أو مسلم مبتدع، فيسمى اسم ظاهر، مثل ضال، ضال اسم ظاهر نطلقه على المبتدع ونطلقه على الكافر، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، واضح. ونعم فهناك أسماء ظاهرة وفي أسماء مختصة لا تكون إلا في الكفار من حيث الأصل، يعني كاستعمال غالب مثل اسم الكافر واسم المشرك، وإن كان قد يرد في من فعل الشرك الأصغر وكذا، لكن الغالب استعماله في الكفار كفر أكبر، ومن الطاغوت اسم مختص، فهذان الاسماء. طيب أسماء الفرق منها أسماء مختصة مثل جهمي، فإذا قل جهمي يعني كافر، ما في جهمي مسلم، ما في جهمي يعني كافر، اسم مختص عند السلف لاتفاق أن الجهمية كفار، وهذا إجماع. وهناك اسم ظاهر يحتمل البدعة ويحتمل الكفر مثل أسماء الفرق: مرجئ، قدري، خارجي رافضي، هذه الأربع أسماء. أما اسم المرجئ وهو معنا اليوم، فهذا الأصل عند السلف الأولين المتقدمين خاصة طبقة التابعين وأتباع التابعين إذا أطلقوا فالمراد به المرجئ المبتدع. عامة الآثار التي نقرأها نحن في هذا الباب في ذم المرجئة فهي في ذم المرجئة الأولى الذين قالوا الإمام قول بلا عمل، أخرجوا العمل عن مسمى الإمام، وتبع ذلك عدم الزيادة والنقصان وعدم الاستثناء ونحو ذلك، فهؤلاء أهل بدع، واضح؟ وإذا أراد هذا النوع ما عليه الجهمية الغلاة قالوا إرجاء جهم، هكذا يقولون، قل إرجاء جهم، يقيدونه بالجهم لكي يعلم تمييزا له عن من؟ عن المرجئة الأولى. وإذا روى الطبري في تهذيب الآثار بإسناد صحيح عن وكيع قال قال المرجئة تقول إيمان قول العمل، والجهمية تقول الإيمان المعرفة وليس بينهما كبير فرق، أو يريد اللازم والملزوم، لكن هو في فرق، ليس هناك فرق كبير لكن في فرق، فنفي الأكبر يستلزم أنه في فرق أصغر ولو على مسافات معينة يعني. فهمت؟ هذا مهم جدا فهمه. فإذا وجدت في كلام الأول المرجئ يعني سوي مبتدع في كتب الجرح والتعديل، فلان كان يقول بقول المرجئ فأصلا أنه مبتدع، لأن كل اسم غير السنة بدعة. وإذا أرادوا الغالي قالوا إرجاء جهم أو الجهمية. طيب القدري، القدري في زمن الصحابة رضي الله عنهم وبعض التابعين إذا أطلقه أراد الغلاة، ومن بعدهم إذا أطلقه أراد أهل البدع المتوسطة. فإذلك هو اسم تتنازعه دلالتان، فلما يستعمله الصحابة صغار الصحابة سنا ممن أدرك بدعة القدرية كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وواثلة بن الأسقع وبسعيد الخدري وجابر بن عبد الله، واتركوا بدعة القدرية الغلاة جماعة معبد بن الجهني الذين قالوا بنفي العلم السابق كما تقدم عن الأمر ألف، فنفي علم الله تعالى بشيء قبل أن يقع، هم أثبتوا لله علما لكن قالوا لله عز وجل أشياء لم يقدرها بتقدير سابق يعلمه سبحانه، فهؤلاء كفار. فإذا جاء إطلاق وقال قدرية كفار أو تسمع هذا الكلام في كلام بعض السلف فهو لأن هذا الاسم مشترك، واضح؟ فإنه يطلقه بعض الناس ووجد في الآثار عن كلام من الصحابة كقول لواثل بن الأسقع أن القدر لا تؤكل ذبيحته كفتوى بن سيرين وجماعة في تكفير، فهذا يريدون بعضهم إذا أطلق القدرية عينه إلى هؤلاء جماعة معبد الجواني وغيلان الدمشقي وعمر بن عبيد، هؤلاء غلاة القدرية، هذا زعماؤهم، واضح؟ إيه. وبعضهم إذا تكلم عن القدرية خاصة في زمن أتباع التابعين يكثر في كلام مالك كلام سفيان الثوري الأوزاعي وهؤلاء إلى الشافعي إلى ما بعد الشافعي، ثم على أتباع يكثر كلامهم إذا قالوا القدرية يريدون المبتدعة منهم خاصة في باب الشهادة ونحو ذلك. وإذا أرادوا من غلا قيدوا قالوا من ينفي العلم كما جاء أحمد كثيرا، إذا أقر بالعلم يقول أحمد لا يكفر وهكذا يفرقون يعني، لكن هو اسم ذم يوجب التبديع. طيب هذا الاسم قد وجد فيه خلل عن بعض الناس يكفر الفرق، لماذا؟ لأن الخلل دائما يأتي في الأسماء المشتركة، هذه مسلك تجده عند الغالي والجافي، فبعض الغلاة تغرهم بعض الإطلاقات عند السلف في القدرية فيراهم كفار عند الكل، فهمت؟ كل أنواع القدرية كفرهم ما لا يستثن، لماذا؟ لأنه هذا اسم مشترك أصلا. ما معنى اسم مشترك؟ يعني اسم يطلق على المبتدع الكافر ويطلق على المبتدع المسلم، على أهل القبلة من المبتدع يطلق عليهم القدر، ليس مثل الأسماء المختصة يهودي نصراني بوذي مشرك كافر، هذه الأصل تطلق على من؟ هذه تطلق على الكافر خارج عن دار الإسلام مرتد وهكذا، هذا الاستعمال الغالب عليها والتكفير، فهمت؟ لكن هذه الأسماء مشتركة، لذلك لازم تحقق مناط الحكم. طيب قدري أي قدرية هو؟ على أي نمط؟ إذا كلمة قدري لا تستلزم التكفير، هي تستلزم التبديع إخراجها من السنة، لكن هل تستلزم التكفير؟ لا. حتى ننظر في مناط القدر، فإن كان مثلا عند سلف عنده مناطات مكفرة في القدر، نفي العلم، نفي العلم كفر، نفي المراتب الأربع العلم والكتاب والخلق مشيئة كفر. واضح القول بأن مشيئة العبد تغلب مشيئة الرب أو سبقتها كفر. شرلة وابن بطة كثير مناطات في هذا، فهمت؟ القول باستقلال العبد، استقلال العبد بإيجاد الخير والشر كفر. القول بأن نعم القول بأن القول بأن أن الله عز وجل شاء أن العبد يشاء الشيء والرب لم يريده منه كقول عمرو بن عبيد الجماعة، ولكن مشيئة العبد سبقت، فهمت؟ أو غلبت، وهذا كان السلف يلزمون به ونحو ذلك. هذا كله من مناطات كفر القدرية الغلاة. قول بالجبر، قول الجهم بن صفوان، قول الجبرية وقول الأشعرية، هذا كفر عند السلف، فهمت؟ هذه كلها مناطات مكفرة. فإذا قلنا فلان قدري ننظر في مناطه، أي ما وماذا يقول، إيش مبحفح ومقاله. فإذا تبين أن من هذه المذكورات فيها أو في غيرها من التي سماها السلف كفرا كفرناه، تمام. وقد يقول لا، بعض المناطات لا تكون مكفرة، فمثلا أطلق على قتادة وأصحابه هشام بن أبي عبد الله بن صنبر الدستوائي وعبد الوارث بن سعيد عبد الصمد بن عبد الوارث وجماعة البصرة، أطلق عليهم أنهم قدرية، قدرية البصرة. هؤلاء القدرية بعضهم روى الحديث، واضح، بعضهم كان له رواية للحديث. هؤلاء القدرية لو أطلق عليهم هذا الوصف، إذا نظرنا في مناط قولهم ليسوا كفارا. وذلك يفرق بينه وبين عمرو بن عبيد على سبيل المثال، وبينه وبين مشاهدة المعتزلة على بينه وبين المعتزلة على سبيل المثال. ترى هذه تفاصيل مهمة دائما أنا الذي لاحظته، ما راح يد الفسبكة ونايمين على بطونهم، جهال مساكين طلبة علم صغار، يعني هنقولوا طلبة علم من باب المشاكلة، وإلا حقيقة ليسوا طلبة علم، ليس عندهم حرص على تحرير المسائل نحو ذلك. فإن الغلط أكثر الناس من الأسماء المشتركة، والسلف لما تكلموا يعلمون أنه هذا اسم مشترك. يعني ما تجي تقول كيف السلف قالوا القدرية كفار، في هذا الإطلاق موجود عند بعض، حتى موجود كتاب السنة سيتي معنا، بعضهم أطلق هذا الإطلاق قال قدرية كفار. هل أراد كل القدرية الألف واللام للعموم؟ هنا تأتي ما قلته أنا في مقدمة السيد الجارف، أن كلام العلماء ليس بأعظم من كتاب الله ولا سنة نبيه. فالكتاب والسنة فيه العام الذي يراد به الخاص، وفيه المطلق الذي يدخله تقييد، وفيه العام الذي يخصص، والسنة كذلك. كلام الرجال أيضا كما قال قتادة ينسخ بعضه بعضا، وكلام الرجال فيه تخصيص وفيه إطلاق، ليكشف لك هذا تصرفات السلف وأعمالهم. فأنت ما تكون ظاهري تسمع القدرية كفار، أي قدر يكفره، هذا ما قاله واحد من الناس، بل الشافعي يزعم في كتاب الأم، في كتاب شهادة أهل الأهواء، أن لم يكفر القدرية المتوسطة أحد من السلف، هذا زعمه الشافعي. بينك وبين الشافعي كم جواب أنت هو؟ قل لي والله في فلان كفر، ما ممكن شاذ، لكن الأغلب فعلا كتصرفات ما كفرهم، روى عنهم الحديث وكذا، وهذه أقوى عملا من المتوسطة طبعا. فلذلك ما يأخذك الإطلاق العام، ولا تجد مثلا بعضهم يقول إرجاء كفر، مثلا يقول لك مرجع كفار، كل المرجع عنده كفار. هذا دخل عليه ما دخل على الظاهرية والخوارج أيضا، وهو الألفاظ المشتركة بين وصفين متقابلين فيحملهم على وصف واحد فقط ويهمل الآخر، هذه أسماء مشتركة. الاسم الثاني خارجي، اسم الخارجي، اسم الخارجي ليس اسما مشتركا على الصحيح، بل أغلب استعمال السلف للخارجي أنه مبتدع ليس بكافر، وهذا عليه الخلفاء منهم علي رضي الله عنه وغيره أن الخوارج ليسوا كفارا، فإذا قالوا خارجي الأصل أنه مبتدع وليس بكافر. فإذا أرادوا أن يضيفوا له أن نحمل عقيدة موازية كبعض الخوارج المتأخرين صاروا معتزلة ودخل عليهم أمور، يقيدونه بشيء، يقولوا خارجي ينكر كذا، يقول كذا من فروعه كذا، فيزيد حتى بعض الخوارج دخل عليهم بعض أقوال المرجع، يعني هذا من العجب يعني. فكلمة خارجي في الاستعمال الأول في كلام السلف على أنه يرادف المبتدع أو هو يفسر بالمبتدع. طيب أما الرافضي، الرافضي كما قال أحمد الذي يشتم، لكن هل هذا فقط هو الرافضي الذي يشتم؟ لا ليس أنا الرافض، في مناطق أخرى، لكن هل الرافضي كلمة رافضي هكذا توجب التكفير؟ اسم مشترك بين المبتدع وبين الكافر. ففي أحوال يكون مبتدعا واضح، وفي أحوال يكون كافرا. فلذلك تجد العلماء إذا جاءوا للإسم المشترك ذكروا مناط كفره ومناط، فيقول لك مثلا الرافضة كما يقول سحنون وابن حبيب وغيره، يقول الرافضة أما من بلغ به الأمر، طب هو الرافضة كله مرافضة مبتدعة، بعد يقول لك أما من بلغ به الأمر أن قال عليا إله أو هو أحق بالنبوة أو كذا فلا شك في كفره، هذا لا يختلفون فيه. الرافض اللي يقول بالعصمة آل البيت وأن يعطيهم الولاية التكوينية اللي هي حقيقة وتوحيد الربوبية عندنا تشريع الخلق والخير، والذي يقول بتحريف القرآن، أي مقالة من هذه المقالات اجتمعت أو تمزعت فهو كافر بالله العظيم، لا يختلف فيه، رافض كافر. لكن لو واحد شتم صحابيا واحدا شتمه أو انتقص منه فهذا رافض، لكنه عند جماهير هذا العلم لا يكفر حيث الأصل أنه مبتدع، لكن لا يكون كافرا. فلذلك الاسم إيش؟ مشترك. الأسماء المشتركة هذا الدرس طويل فيها الحقيقة، نختصر لك إن شاء الله تجي معنا في الأسماء الأحكام. أسماء مشتركة وجدت غلط الناس فيها من ثلاث نقاط، ركز معي جيدا، لو لم تخرج من الدرس إلا بهذه ثلاث نقاط لكفى بك إن شاء الله. وجدت غلط الناس هو تفسير الأسماء بالسياقات العصرية. كيف ذلك؟ يعني الرافضة في زماننا كفار، إثنى عشرية نصيرية اللي هم غولات غولات الرافضة، حتى الرافضة يكفرهم، إثنى عشرية يكفر نصيرية والدروز هؤلاء. فإذا جيت في درس العلم وقلت الرافضة فيهم تفصيل، وين يروح باله هو؟ تفسير الاسم مشترك بالسياق العصري، يروح باله الإثنى عشرية الموجودين اليوم، الزيدية الموجودين في اليمن اللي هم معتزلة جهمية، يروح باله النصيرية، فهمت؟ فتفسير الاسم بالسياق المعاصر يعني تحليل ذلك أثر على أحكام السلف. احنا نتكلم على الرافضة اللي هم رافضة من حيث يوردوا في الكتب، أما هؤلاء لا يختلف أن مناط كفرهم واضح. النقطة الثالثة هو أخذ كلام السلف في الطائفة في الاسم المشترك وإهمال أخرى، فيأتي من يكفر الطواف الأربعة إيش يقول؟ يقول السلف قالوا قدرية كفار، هذا ما يخصصه شيء، هذا غلط كما أشرنا، دخل عليه ما دخل على الخوارج والظاهرية في الأسماء المشتركة في عمومها. السلف قالوا قدرية كفار يريدون عام أريد به الخاص. إيش معنى عام أريد به الخاص؟ من باب قوله تعالى الذين قال لهم الناس، الناس جنس الناس، إن الناس قد جمعوا لكم. لما ترجع للتفسير نعيم بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم، الناس المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الشافعي هذا من العام الذي يراد به الخاص ليس من العام الذي يراد به عموم الأفراد، وإنما يراد به خصوص الأفراد. القدرية كفار أي خصوص أفراد من القدرية كفار بمقالات معينة كما أشرنا، هكذا يكون المعنى. الأمر الثالث في الأسماء المشتركة وهو عدم التنبيه والتنبه أن هذا اسم مشترك وأن هذا اسم مختص، لا يعرف الفارق بينهما. فبعض الناس يظن الججهم اسم مشترك بين المسلم والكافر، وهذا مذهب ابن تيمية في الحقيقة، هذا مذهب ابن تيمية. فإن ابن تيمية يقسم التجهم إلى نوعين، جهمية التكفير وجهمية التنفير. إيش معنى جهمية التكفير والجهمية؟ يقول لك نصوص السلف في تكفير الجهمية تحمل على أمرين، هذا ابن تيمية وأنا نقلت هذا في كتاب النبوات وغيره. يقول إذا قال السلف جهمي تارة يريدون كافر، وإذا أرادوا جهمية التكفير فهم يريدون الإطلاق للتعيين، فقد يستغفرون كما قال في المجلد السادس في الفتاوى، فقد يستغفرون للمعين ويدعون له ويصلون خلفه. وأما جهمية التنفير فالمراد أن السلف يقولون جهمي لا يعنون به أنه جهمي ولكنه قال بقول الجهم مع إسلام هذا المعين وإمامته ونحو ذلك. وعلى هذا حمل إطلاق جهمي على الكرابيسي من الإمام أحمد، وإطلاق الجهمي على أبي ثور، وإطلاق الجهمي على الحارث المحاسبي، إطلاق عليهم أحمد التجامم لا، قال ابن تيمية وهؤلاء ليسوا جهمية في أنفسهم، لكن أحمد أراد التنفير من مقالتهم، تكون باب الوعيد، مثل ما تأتي وتقول في نصوص الوعيد في الموحدين تقول لا يدخل الجنة قاطع رحم، أنت لا تريد زيد الذي يقطع رحمه، وإنما تريد المطلق، قد يقع على زيد ويقع على غيره بحسب ما توفر. هو يرى هكذا أنه هذا تنفيرا لا تكفيرا. ثم قسم الجهمية ثلاثة أقسام: جهمية محضة، وهم الجهم صفوا معه، فهؤلاء زعم لا أنهم جحدوا الأسماء والصفات، وهؤلاء قال كفار وجمع السلف على تكفير الإطلاق طبعا. وجهمية دون الأولى هم المعتزلة، أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات. وجهمية وهم خير من المعتزلة ومن الجهمية المحضة، أقرب الأهل السنة، وهم الكلابية والأشاعرة والماتريدية. وهؤلاء الدرجة الثالثة قال أثبتوا بعض الصفات وأولوا بعضا. هؤلاء رقم ثلاثة الدرجة الثالثة ابن تيمية لا يكفر، وإنما يراهم وافقوا الجهمية. حاول الفرق. وإذا كلما تكلم عن أبي الحسن الأشعري قال من يقول أن أبا الحسن لم يقل بأقوال جهم فقد أخطأ، ومن قال أن أبا الحسن هو مثل الجهم فقد أخطأ. في اثنين أخطأوا، لما تقول على أبي الحسن الأشعري وافق الجهمية، جي واحد يقول لك لا هو لم يوافق الجهمية أبدا، قال ابن تيمية أنت مخطئ، لا عنده موافقة. لجو شخص ثاني قال أبو الحسن وافق الجهمية وهو جهمي، قال ابن تيمية لا ليس جهمي وإنما وافق الجهم، ففي أقواله بعض التجهم كما قال في ذلك. إذن هو عنده اسم الجهمي لا يساوي التكفير، يعني أنا أعطيت خلاصة، لكن هو عنده اسم الجهمي لا يساوي التكفير، وإنما يقتضي التفصيل بحسب أمرين: المقالة وحال القائل. وهذا ما نظريته في الإعذار التي يشق منها كبير متأثر فيها بابن حزم الظاهري، فهمت؟ هذا الأمر هو عمق ابن تيمية الحقيقي في مسائل الإعذار، لا ما تسمعونه سواء من الغلاة أو من الجفاة ممن يرددون كلام الفيسبوكات ونحو ذلك، لكن هذا عمق الرجل حقيقة من كتبه. وأنا أتحدى أي واحد يقرأ ابن تيمية يقول لي كلام هذا خطأ، يغلطني، ما عندي حتى إشكال، قل لي أنت أخطأت في حكاية مذهب الرجل. ولذلك اللي يدخل على بعض الناس ماذا من جهة ابن تيمية سواء غالي أو جافي، أنه يجد ابن تيمية تارة يطلق تكفير الجهمية فيغتر بعض الناس وقال كفر الجهمية، ومرات يعذر فبعض الناس يتفاجأ فيريد يجمع، يقول لك هو يكفر بعض يعذر بعض، ليس كذلك. هو التجهم عنده ليس نصا في التكفير، وإذاك هو قال ليس كل جهمي من أطلق عليه السلف الجهمي يكون كافر، ليس من باب الإعذار، من باب أنه في جهمي كافر وفي جهمي تنفير، يعني وعيد، من باب الوعيد. يعني أحمد لما يقول مثلا كرابيسي جهمي، قد قلت يا كرابيسي بأقوال الجهم، هذا من باب لا يدخل الجنة قاطع رحم، قرب لك في الصورة، يعني لا يدخل الجنة من أكل الربا، من أكل الربا دخل النار. في واحد يقول لي تقصد زيد اللي يأكل في الربا، قل أنا أطلقت النص ونفر زيد من الفعل، لكن زيد بعيني ما أقول في النار، هذا حق في حق الموحدين، لكن هو ينزلها بنفس التأصيل على التجهيم. هل هذا مذهب السلف؟ الجواب لا، الجواب لا. لذلك بعضهم قال ابن تيمية يسمي الأشاعرة جهمية، نعم يسميهم جهمية ما فيش إشكال، سميهم اسما يسميهم، وسمى كتابه بيان تلبيس الجهمية. بعض الناس يغتر يقول لك إذن مدام سماهم جهمية والجهمية عند السلف كفار، إذن هو كفر الأشاعرة؟ الجواب لا، هو عنده كلمة الجهمية ليست نصا في التكفير، افهم هذه النقطة، وإن عنده الجهمية على التفصيل الذي سبق، فهو يراهم جهمية اسما، لكن عند التعيين في جهمي كافر وجهمي تنفير، جهمي تكفير وجهمي تنفير. ابن كلاب والحارث المحاسب وابن الحسن الأشعري والقلانسي وابو بكر بن فورك والباقلاني والباجي اللي سماهم في درء التعارض، جماعة كبيرة سماهم، ابو ذر الهروي الأصيلي، كثير ناس سواء من الكلابية ومن الأشاعرة متقدمين وبعض من رؤوس المتأخرين، قال هؤلاء جميعا فيهم ذكاء، فيهم كذا، فيهم كذا، ولهم حسنات مبرورة والآخرين، ولم يكفرهم، أثنى عليه. فهذه نقطة مهمة، فهمت؟ لازم تنتبه لها. إذن الأسماء المختصة والأسماء المشتركة أهم شيء، نتكلمت عليها تكلمت لكم عنها في دروس الأسماء والأحكام وستأتي معنا مرة أخرى لأن هذا الباب مهم. نفس الشيء أيضا لفظ الطاغوت. لفظ الطاغوت لفظ مختص عند السلف، هذا الظاهر، لا يطلق إلا على الكافر، فأطلقوا على الساحر والساحر كافر، وأطلقوه على الأوثان، وأطلقوه على الشيطان وهو كافر، وأطلقوه على من شرع الكفر من اليهود والنصارى والكفر وهكذا. السلف الظاهر، وهذا منطق النصوص عمومها وأثار السلف المفسرة، أن الطاغوت لا يكون ماذا؟ مطلقا على المسلم، لا يكون مسلما. الطاغوت لا يكون مسلما، إنما الطاغوت هو الكافر، يطلق على الكافر. ويدل على هذا حديث جابر بن عبد الله، أثر جابر بن عبد الله لما قال له: هل في المصلين يعني المسلمين هل فيهم من مشرك؟ قال لا. هل فيهم من طواغيت؟ قال لا. فدل على أن اسم الطاغوت ليس من أسماء التي تطلق على المسلمين، عكس ما قال بعض الناس أن الطاغوت من الطغيان فيجوز أن يسمى به الظالم، وبعضهم قال يطلق على المبتدع، بعضهم قال حتى إذا تجاوز حدك بحلق اللحية فأنت طاغوت. وهذا كلام كله باطل وخلاف مذهب السلف، هو أشبه بمذهب الحرورية منه بمذهب السلف. هذا اسم مختص، فأنت فرق في الأسماء الفرق بهذا الباب. واضح؟ نعم. أكمل. جزاك الله خير. حدثني أبي، حدثني عبد الرحمن، حدثني محمد بن أبي وضاح عن العلاء بن عبد الله بن رافع أن ذرا أبا عمر أتى سعيد بن جبير يوما في حاجة قال، فقال لا أتخبرني على أي دين أنت اليوم، أو رأي أنت اليوم، فإنك لا تزال تلتمس دينا قد أضللته، ألا تستحي من رأي أنت اليوم أكبر منه؟ سبحان الله، هذه موعظة سعيد بن جبير رحمه الله لرأس من رؤوس المرجع الذي شرع هذه البدعة، ذر بن عبد الله المرهبي الهمداني، واضح، أبو عمر وابنه أيضا مرجع، ولما تقرأ في ترجمته تجد رجل صاحب عبادة هو وابنه، حتى أن لابن أبي الدنيا بعض الآثار يستدل بهم يعني في مسألة الرقائق والزهديات ونحو ذلك. هذا الرجل روى الحديث، بل روايته في كتب الستة، هذا روى الحديث، يعني الآن تكلموا بمعايير العصر، لما نتكلموا عن الألباني يقولون لنا يقول الألباني خدم السنة، خرج النصوص وفعل، الآن حنصدق الكلامات أنه الألباني خرج وفعل وآخره، فيقول الألباني خدم السنة، له حسنات مبرورة وأيادي مشكورة وساع مقبولة. طيب هذا معنى هذا إرجاء بالمناسبة، يشبه ذنوبنا مغفورة يعني. ذر المرهبي له رواية الحديث، رجل واضح، رجل يروي الحديث عن التابعين وروى عنه التابعون، وحديثه كما قال الإمام أحمد رحمه الله وثقة في حديثه، قال ابن معين وغير واحد. كان يقال له عابد الكوفة كما يذكر ابن حبان في الثقات، قل كان يقال لهذا الذر شارع بدعة الإرجاء، قل إذا جمع رواية الحديث، رواية الحديث يعني يروي أسانيد، عنده أسانيد وثقة وروايته في الكتب الستة، وعنده أيضا ماذا مع ذلك، إيش عنده؟ أنه عابد، والثالث أنه كان واعظا يلقي محاضرات موعظة. فاليوم مقاييس لدفع التبديع والتكفير في زماننا، مجرد تقول عنده كتب، عنده رواية، عنده إجازة، عنده إسناد، عنده كذا، عنده دروس، عنده كذا، هذا رجل خدم الإسلام يا رجل، من أجل زلة واحدة تسقطونه هذا ذر المرابي، إيش تقولون فيه؟ بماذا سقط؟ سقط بالإرجاء، ليس تهوينا، لكن الإرجاء هو إذا قورن بإرجاء الألباني حقيقة لا مقارنة، لا مقارنة بينهما، لا مقارنة بينهما، لأن إرجاء الألباني في مسائل التكفير، مسائل الإيمان وكل عمل شرط كمال، لكن في مسائل التكفير والتنزيل على الكفار ذر المرهبي أحسن من الألباني، ذر المرهبي يكفر عباد الوثن، الألباني لا يكفرهم، يراهم مسلمين، لا يكفر من تبع القديانية، لا يكفر ساب الله، لا يكفر عموم الزنادقة، وله مقالة شنيعة في هذا بلغت سهلة وجبل والناس عرفتها، وكل من راجع موسوعة الألباني التي طبعت مؤخرا، موسوعة الألباني في العقيدة، روح المجلد المتعلق بالأسماء والأحكام وقلب، شوف كيف كان يسأل عن الزنادقة، عباد الأوثان، أئمة الشرك، العلولية، الاتحادية، كثير من الزنادقة، وهو يعذرهم وقل لا وحتى ويفعل لازم يعاند ويفهم الحجة ويقتل، كلام طويل فهذا السياق. فرجل ضايع يعني، وكثير من التكفير عنده يرجع للاعتقاد، هذا الأصل عنده، هذا الغالب على فتاوي، أنه التكفير الحقيقي الاعتقاد. وأنا قلت لكم أنه قرر كتاب خالد العنبري، وهذه النقطة من مساوئ من يمدح هؤلاء، قرر كتاب لخالد العنبري، في هذا الكتاب خالد العنبري يقرر أمرين خطيرين. الأمر الأول، يقرر كلام الشوكاني في السيل الجرار فيما أحسب أو في التفسير، أحدهم هو كلام الشوكاني، أنه لا يكفر الإنسان حتى ينشرح صدره للكفر. وبالمناسبة هذا الذي يعني بعض الناس يقول لك ممكن الألباني من قال لك أقره، مع أنه قرر الكتاب وقال أنا قرأته كاملا وأثنى عليه ولم يراجعه، وليدلك لأنه هذا مذهب الألباني. في 2007 كنت أستمع لصوتيات أو مسائل أبي إسحاق الحويني لما زار الألباني، كانت موجودة في إسلام واي في طريق الإسلام، لعل الآن موجودة في أحد الأشرطة. أبو إسحاق سأل الألباني عمن يكفر يأتي بالكفر ولا ينشرح صدره، كان يتكلموا في القضية هذه، يعني ممكن إنسان يفعل فعل الكفر لكن لا ينشرح صدره، يعني لا يعتقد ذلك مع فعل الكفر. فالألباني سكت لما سألوا أبو إسحاق، قالوا يعني إيش الدليل على هذا، بعضهم يراجعك ويرد عليك. فالألباني سكت شوي وبعدين قال حاطب هكذا، سبحان الله، سأل الله العافية والسلام، حاطب فعل الكفر. المهم سأل الله العافية ورضي الله عن حاطب نبي بلجح. فالمقصود هذه موجودة سمعتها أنا، أنه الألباني لما أقر كلام الشوكاني ذي عقيدته، هذه عقيدته. الأمر الثاني اللي هو أخطر من هذا، اللي هو خلص خلص على الأمور كل، وهو أن خالد العنبري نقل كلام ابن حزم في ويرد على التكفيرية الخوارج عنده، يعني هذا المسألة يرى هو أنه من كفر فيها وافق الخوارج، يعني يرد على قول هزيمة الفكر التكفيري، والتكفيري هو عندهم خارجي. قال أن ذكر كلام ابن حزم، لو أن شخصا قال فلان هو الله بعينه، وذكروني بعد الدرس نسمعكم الصوتية، ذكروني فيها، قال هو الله بعينه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، إذا لم تقوم الحجة قال يقام عليه الحجة. كان الكتاب قرضه صالح السدلان والألباني. صالح السدلان هذا توفي قريبا، قرأ عليه أحد بعض الناس هذا الكلام فاستنكره هذا الكلام وتبرأ من الكتاب. المهم الشاهد أن هؤلاء فاقوا ذر المرهبي في هذا الوجه، فلان والله بعيني لا يكفر، ماذا بقي في الدين يعني؟ عياذا بالله تبارك وتعالى، نسأل الله عفوه وعافيته. فلذلك لما يجيك بعض الناس الآن يقول لك طلب العلم ورواية الحديث، ترى لو مشينا بهذه القضية فلان خدم فلان عنده كتب، ترى لن يبدي أحد، لأن الذين يجهمون من أئمة الجهمية إذا قورنوا برواة الحديث، رواة الحديث خدموا الأمة أعظم منهم. لماذا؟ لأن هناك خدموا الأمة في سياق قد خدم، إنما هم جمعوا رتبوا هذبوا، لو سلمنا أنهم خدموا، إحنا الآن نتكلموا تنزلا لا تسليما لكل ما يقولون، لكن هؤلاء تتبعوا الرواية في نسبها الأول، فهم أقعدوا بها وأقوم، ومع ذلك ما منعهم كونهم شاركوا في نسب الرواية الأول لم يمنعهم ذلك من تبديعهم وتضليلهم. وانظر كلام سعيد بن جبير رحمه الله وهو يقول لا حتى تخبرني على أي دين أنت اليوم. لماذا؟ لأنه ذر المرهبي في البداية كان متردد في الإرجاء، كان مترددا يسلك البدعة ما يسلك، يقول ما يقول، يمضي لا يمضي، تردد احتار. فلما جاءته الكتب، جاءته الرسائل من البلدان، ناس قالوا يا أنت جميل والله، طرح جميل، فائدة جميلة، أنت أحسن. فلما جاءته الكتب قال هذا هو الدين، هذا هو الدين، لا الدين إلا هذا. ثم قال قد شرعت للناس دينا إلى آخره، نسأل الله عافية والسلام. نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر، نتم في الدرس القادم إن يسر الله تعالى وأعان، بمنه وفضله وكرمه وإحسانه، إنه سميع قريب مجيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا.